انزل منه يعتني بهذا الاصل ويكون في قلبه بمكانه. فانه يخادع نفسه ويخادع المدعوين الذين يدعون. وهذا عرض مقاصد به خالفة أهل الحق على مر الأزمان أهل الباطل. فإني أعجب أشد العجب أن يقوم رجل قد تربى في بلاد التوحيد وتعلم هذا العلم على أيدي علماء التوحيد ثم إذ يجاهد بل ويرابي بصح التعبير ويرابي بالكلام على كتاب التوحيد ففي كل يوم وليلة تخرج لنا هذه القنوات الفضائية هناك صدر عليه قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويتكلم فيهم كيف الرويضة قال الإمام الرويضة يا رسول الله قال الرجل الثالث يتكلم كما العام والسفيه يتكلم كما العام فخرج من ضمن رجل قد شابت دعوته الشرك الصريح يدعو الناس على شبكات هذه القنوات الشرك الصريح عيان وجهارا ورغم هذا تجد رجلا مؤمنا ينتسب يعني اسما ينتسب اسما من اهل السنه يدافع عن هذا الرجل ولا ندري الكتاب من هذا هل يدافع عنه من حساب الشيعة أم من حساب حزب الإخوان أم من حساب أهوائه التي تطبق عليه فرجل يقول بكل صداقة هو يريد فيه إن الولية يملك أن يخلق إن الله أعطى الولي الحق أن يخلق وهذا ليس فيه شيء يكذب فيه هكذا يدعي يكذب على الله يكذب على الله والرب يتكلم بالكلمة لا يقطع هذا يقطع يحمل ماء جهنم كما بين المشرق والمغرب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يعتبرونه الان من نجوم الدعاء يخرج على هذه القناة الفضائية ويكون هذه الكلمة الأخيرة ويتم ويشكر في علماء الغنب والغنب فيسمي العلماء الذين صاروا على طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حمل دعوة التوحيد يسميهم بالإيه؟ بالوهابية وبالمتشددين وبعد قوم ويسترى يريد أن ينصر الناس بها عن دعوة التوحيد وقد ظهر يعني تجربوه الله فلا يقوم مثل هذا الكلام ولم يعني ينصر هذه الدعوة الباطلة ما بين الناس بحق علماء التوحيد إلا الشيعة الروافض الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الأطراف التي فيها عذاب الآخر تصل على هذه المجلة التي تسمى بالإسلام وطن وهذه الطريقة البدعية التي تسمى بالطريقة العقلية أيضا أن تسب في علماء التوحيد وتنشر الدعوة إلى الشرك الصريح على صفحات مجلاتها باسم حب أهل البيت كذب وقد ظهرت شريعهم أيضا ففي العدد الأخير هم يمجدون ويعظمون الدولة العقلية في إيران أشد التعظيم التي تكسر الصحابة علما على المنابر والتي لا يوجد فيه مديهات العاصمة طهران مسجد واحد غير السنة وفقط السنة بل هي عبارة عن معابد لا تنص إلى الإسلام بشرط سنة للمسلمين لا علاقة لها بالمساجد معاهد أحد شكل المساجد تسمى بالمسلمين الناس في كل معبد من هذه المعابد قبر أو ضريح لإمام هؤلاء الأئمة المطلع عليهم إحباطا لوجود الله ويصلون صلوات تخالف الصلاة التي نحن نصليها ويصلون الثلاث صلوات فقط اليوم ليس لهم اي صله بالاسلام لا من قريب ولا من بعيد الا باسم فقط الذي يهدوه السده المصيبه ان كفار حتى الان الناس قد وجبت عقولهم يذاكرون من الاعداد الذين اشد خطرا من اليهود والذين قد ذبحوا ملايين المسلمين على ارض العراق وعلى ارض الناس كلها الذي يتواضع على انفاق وعمر وعلوم كافر ناصر يذبح بدون اي تقصير اذا نزلوا في اي بلد من بلاد الاسلام ما يتركون موحدا يعرفون الارض فسادا كاليهود وكاشد من اليهود ويدعون السجن مثل حب اليهود وهم من ابغض الناس اليهود ان هذا البيت يبرؤون منه كما يبرا المسيح عليه السلام من المقاهي والقيامه وكما يبرا عليه عليهم الاعتقاد الذي يعبدون من دون الله منهم من القيامة فهذا الرجل الكاذب الجاذب على الله الذي ظهر تشيعه وربه المسمى بعلي الجبري هذا الكاذب يدعي ان الولي يملك ان يخلق ان الله يقيم حقا للخلق فيخرج هذا الرجل الذي ينتسب الى السنه باسمه فقط ويدافع عنه ويسمي هؤلاء بالدعاء الجد نعم دعاء الجد يعني ازاو بالظهور جديدا لا علاقة له بما كان عليه السبب. اتوا ببدع وبمحدثات ورفض هذا الدين، بل اتى بعضهم بالشرك الصغير كما بينهم. ثالث، وبعد كل هذا يقبض عليه رجل هو من مجالس الاخلاق التي تريد ان تنتصر بالحس دون الاسلام، رغم ان ينتصر بالدين فقط، وان كان على حساب التوحيد، ان كان على حساب يكون هذا الدين. ها؟ فيسمي اهل العلم وطلبة العلم الذين يحذرون من امثال هؤلاء لأنهم يصبون العلماء، نحن نصب العلماء. لما نحذر الرجل يقول هذا السر الصريح ثم كلام يصبون، نحن الذين نصب هؤلاء. رأيتم هذه الفجعة وهذا الجيش المسلمين من أولئك يرفعون رواج الإسلام والفن، وما أعظم الإسلام وما أحوجهم إلى أن يتعلموا الإسلام. اللهم الحمد لله الذي بيده وقريب الامور واليه يرجع الامر كله، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إن هؤلاء بارك الله فيهم ليسوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم جناب التقليد، فلم يجامل أحدا على حساب هذا الدين. فلما خرج الصحابة لغزوة من الغزوات فوجدوا المشركين قد علقوا اسلحتهم على شجره تسمى لذات الارواح، فقال لهم البعض اجعلونا ذات الارواح كما ان هؤلاء ذات الارواح. فكان المشركون يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة يتبركون بها حتى يأخذون منها المدد على القتال. فكان بعض حدثاء العهد الإسلامي من الصحابة يعني ما تعلموا توحيد القتال بعد، فقالوا هذه المقولة. فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال رسول هؤلاء المنهزمين أصحاب أصحاب رائد الإسلام والحق لكن لا يعرفون من الإسلام إلا القليل قال يعني نحن لا نريد أن نفرق الشر هذا ليس وقت تعليم التوحيد الآن وبدأ أن تجتمع في الكون على قتال العدو أولا ثم بعد ذلك تعالج الناس التوحيد لا نريد أن نثير هذه الأمور التي يريد تثير الخلاف بين المسلمين يسمون التوحيد بالمثال التي تثير الخلاف بين المسلمين إذا أنت تتكلم في التوحيد أنت كده تفرق المسلمين فنحن لما نجتمع سوية للتبع الصوفية المقربون والشيعة على مواقف وهؤلاء الذين يكتبون على الله في صف واحد لقتال من لا نملك وإنما أرادوا أن يجمعوهم لإقامة الدولة المدعومة لهم فقط لنصر حزبهم على حسابات الدولة فهذا الشاهد الذي صلى الله عليه وسلم قال قال قلت والله كما قال ذنب إسرائيل المسلم اجعل لنا إلها كما له آلهة هكذا بكل حد وشدة ودون أي دولية أو مداهنة يأتي رجل فيقول له ما شاء الله وشئت يا محمد فيقول أجعلتني لله جدا لما شاء الله وحده المشركون من قريش يأتون إليه صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقارنوه على التوحيد يعني يقولون أنتم لنا بعض الآلهة تستمر ونعبد إلهة يوما وتعبد آلهة آلهة يوما فيقولوا لا حتى تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله لا مقامرة على التوحيد أما هؤلاء فيأتون إلى هؤلاء المتبرجطة الزنادقة الشيعة الرواتب الذين يعبدون عليا من دون الله ويعبدون أئمة المدعومين الاثنى عشر من دون الله ويقولون صراحة إن الأئمة يعلمون الغيب وقد أعطوا علوم الخلائق هم أفضل من الأنبياء ثم يقول هذا المخادع للمسلمين نحن نريد أن نوحد الصوت مع هؤلاء حتى نقابل لهم يريد أن يرسل إليه معسكر 10,000 مقاتل في لبنان تحت قيادة هذا التنظيم خطا لقتال ولو ذلك ليس من أجل إقامة التوحيد بل من أجل إقامة الدولة الشيعية الرافضية التي قامت على استحلال المحرمات وعلى كل صور الشرك والوثنية والبدع فيأتي هذا الذي يسمى الصاد المرشد هذا المرشد المدعوم ها الذي لا يعرف شيئا من التوحيد فيريد أن يقيم دولة الشرك ودولة التشيع والطوائف ويخدع الشباب باسم الإسلام والحرب وباسم الجهاد ولا يعرف شان عن الجهاد ولا يعرف شان أحكام الجهاد هو الجهاد اللي هو جهاد الخوارج الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الإسلام هذا هو المرشد الذي يسير على خطوة من فرقهم من المرشدين الذين رفعوا راي التوحيد من كل الطوائف وإن كانت على ضد عهد كانت على شرك إن كانت ما كانت المقرار عندهم إذا انضم من الحلم يصير أحدهم وأفضل عندهم من العالم الرباني السني إذا لم يكن من أعضائه. وأرجع إلى رسالة الشهيد حسن البنا إلى مذكرة دعوة وداعية إلى قسم الإخوان الذين كتبوها بأيديهم لتعلموا حقيقة ما أقول. ونحن قد بينا ونبين هذا التفصيل في دروسنا مصحى للمسلمين وحماية لهم من جيش هؤلاء ومن خلائهم مثل الإسلام. فلا تأخذوا دينكم من هذه الشرائع الفضائية ولا تأخذوا دينكم من هؤلاء الذين يسمونهم دعاة الصخرة. فلا يوجد من يسمى بالصخرة. الطائفة منصورة موجودة لقيام الساعة من لازم عهد النبوة لقيام الساعة. الصخرة موجودة من أول ما جاء لابد الفضائيات الآن تقوم الساعة. في كل زمان كل الطائفة من أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الطائفة من أمتي ظاهرين ظاهرين على وكما وكما قال البخاري وهم أهل العلم فلا تنخادعوا من هذه الشعرات وعلموا ان الذي ينفرك مع العلماء ويدعو الى اتباع هؤلاء انهم يخدعهم. هذا الرجل الذي خرج على هذه القناه الفضائيه يقول عنا ان هؤلاء يسبون الدعاء. دعاء ايش؟ دعاء ايش هو المسكين الذي ما تعلم شيئا عن هذا الدين الا قليلا. اي دعاء اي دعاء يمكن ان تصبه؟ ان يصب الدعاء الذين على السنه وما هو السبب؟ نحن الان اذا قلنا لكم ان علي الجد من هذا يدعو الناس الى الشرك بانه يقول الولي يملك ان يخلق هل نحن نصب على الجد بهذا الكلام؟ هل هذا في سب لشخص هذا الرجل من في تحذير من هذا الشرك الصريح في كلامه؟ نحن اذا قلنا لكم كما كتبنا لكم في المفهوم عمر ثالث هل عمر ثالث هذا هو الاسلام الحق؟ هل هذا في سب لعمر ثالث؟ هل الجبر المغررين من أتباعهم لم يقفوا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يناجون النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكون إليه ويطلبون منه المغفرة؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع شكوى هؤلاء ويقتل لهم مع الله ومن دون الله؟ سبحان هذا المسلم العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد. فيأتي عمرو ثالث المسكين هذا ويدعو الناس الى ان يسكتوا. فلما حضروا هذا الكلام حضر وما قبل كلام العلماء الكبار الربانيين ها الذين هم قد حجبوا على الناس الأمثال هؤلاء الدعاة من لا يجب أن يفوتوا الناس بالعلماء لأنه إذا ربطوا الناس بالعلماء قبضوا وقبض أمرهم ها؟ فيأتي العلماء المحذرون من مثل هذا الكلام فيضربون عرضا لكلام العلماء ولا يرفعون إلى رأسهم ويتهمون العلماء الذين يحذرون من مثل هذا الكلام أن يسبوه ويشتموه وهم السبابة الشتانة اللي كانوا يعقلون. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله غالب على أهله، ولكن أكثر من الناس لا يعلمون. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه. الله أكبر. الله أكبر.